مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من هذا البرنامج مجالس الأندلس، دائما مع رفقة طيبة وهو معد هذا البرنامج المؤرخ الدكتور الأستاذ محمد الأمين بلغيث. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد، سادة الأفاضل صباحكم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ لا بأس أن نذكر بطاقم الثقافية الجميل على حد تعبيرك، أستاذنا المخرجة خديجة سعيد جمعة، باش ما ننساش فاتح أكله على رأس الأمور التقنية. أهلا بك فاتح ومرحبا بك، كما نرحب بالمخرجة أمال قسوم أصبحت من طاقم الثقافية كذلك، مرحبا بك ونرحب بالمستمع الكريم. دكتورنا، مجالس الأندلس هي مجالس تأخذنا إلى بلدان وأماكن وبيوتات وارتبطت بأشخاص من كل النحل والملل، كانت لها علاقة وطيدة بهذه البلاد، بلاد الأندلس. بلاد الأندلس فضاء ثقافي وإقليم جغرافي وساكنة عبر الزمان وعبر المكان، نتنفس من خلاله عبق التاريخ. لما تقول الأندلس تقول تعايش أصحاب الملل الثلاث، يهود نصارى ومسلمون. حينما تقول الأندلس تقول الحضارة التي بلغت أكثر من 800 سنة من التسامح من العدل بين ساكنة شبه جزيرة إيبيريا، أو على الأقل المنطقة التي امتدت إليها في أقصى حدودها ما يسمى بإقليم الأندلس. لما تتكلم عن الأندلس تتكلم على كل المؤثرات الخارجية والمؤثرات الداخلية التي أعطت لهذه الأندلس هذه المكانة الموجودة الآن حتى في المخيال العالمي. أنا لما نتكلم عن الأندلس نتكلم في الصورة المقابلة اللي يسموها في لغة الفرنجة لوتر كوتي دو مينوي، يعني الجانب الآخر من الليل أو الجانب المظلم من الحياة المعاصرة. لما تقول الحياة الأندلسية تقول الحياة الأمريكية، الحياة الأمريكية جوير، الحياة الأمريكية دالاس، الحياة الأمريكية العربدة، الحياة الأمريكية الفساد الأخلاقي، بالرغم من أن المجتمع الأمريكي كما هو معلوم من منذ القرن 16 إلى القرن 19 هو مجتمع محافظ جدا ومتمسك. نعم، وهذه شهادة، أنا كنت شاهد على في رحلات عديدة جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من جانب آخر لما تتكلم عن الأندلس تقول التسامح أو العيش المشترك في لغتنا في القرن 21. هل حقيقة هناك في الغرب حاجة اسمها العيش المشترك؟ أعتقد لا، هناك تمييز عنصري، هناك إقصاء لعرقيات لأديان لتقاليد ولعادات، وهذا ما هو مشاهد الآن في حرب أوكرانيا. حرب روسيا وأوكرانيا بيّنت أن الغرب فاسد جدا وعنصري بامتياز، لكننا الآن عاش بيننا الملايين، أقول الملايين من اليهود من طنجة إلى جاكرتا، ولم نسمع أبدا إلا في حالات نادرة أنها وقعت مجزرة في حق اليهود. استثناء يعني. نعم، الاستثناء يحفظ ولا يقص عليه كما يقال علماء النحو. لذلك اليوم أيها السادة الأفاضل سنعالج مسألة في غاية الدقة لا يعرفها إلا المتخصصون المدققون في المسائل التاريخية. حلقة هذا اليوم هي يهود العالم من خلال وثائق جنيزة القاهرة. نعم دكتور محمد الأمين بلغيث، إذا كان لليهود بعض الخصائص الثقافية التي تميزهم، فمن المؤكد أنها كانت ثقافة فرعية ذات أصول دينية نمت داخل الإطار العام لثقافة المجتمع الإسلامي، خاصة مستمعينا الكرام في فترة ما سميت بالعصر الوسيط. ولقد أدى هذا النشاط الثقافي الهائل الذي شهدته فترة إشراق الحضارة العربية الإسلامية في ذلك العصر إلى تخلي اليهود في جميع أرجاء العالم الإسلامي خاصة في مصر عن اللغة الأرامية واللغة العبرية واتخاذهم اللغة العربية لغة لغة للكتابة والإنتاج الفكري. هذه الديباجة دكتور هي مقدمة للجينيز، والجينيزة مصطلح حديث أطلق على الوثائق والمخطوطات التي كنزها اليهود في العصور الوسطى في معبد ابن عزرة بحي مصر القديم الخاص بطائفة اليهود الربانيين ومقابر اليهود في حي البساتين، ولهذا أطلق على هذه المجموعة اسم جينيز القاهرة. وهذا هو موضوع هذه الحلقة دكتور، ما علاقة هذه المخطوطات جينيز القاهرة بمجالسنا مجالس الأندلس؟ شوف أخي مراد، الحديث عن مجالس الأندلس وعلاقتها بجينيز القاهرة، أولا قبل ما نتحدث عن علاقة الأندلس ومجالس الأندلس بجينيز القاهرة، لابد أن نعرف ماذا أو كيف اكتشف العالم جينيزة القاهرة. جينيزة القاهرة هي هذه الوثائق التي تحمل أهمية قصوى وتحمل مادة معرفية وثائقية نادرة في تاريخ العالم. هي أشبه بالأرشيف الآن الذي نطالب به الآن منذ أكثر من 60 سنة لاستعادته، لأنه جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة الجزائرية على وثائقها. الآن أكبر مشكلة الآن بيننا وبين الفرنسيين هو استرداد واسترجاع الأرشيف. جينيزة القاهرة هي الأرشيف المتعلق بحياة اليهود عبر العالم. وأنت تعرف أنه العالم اليهودي لوموند جويف مثل ما يقول أطالي، هو هؤلاء اليهود أو الشتات اليهودي الذي يتوزع على كل أنحاء الدنيا، يهود الخزر في روسيا، يهود الهند، يهود سوات، يهود اليمن، يهود العراق، يهود مصر، يهود غرب إفريقيا، يهود المغرب الأوسط والأدنى إفريقيا والمغرب الأقصى، ويهود أوروبا، وعلى الخصوص يهود ما يسمى بأوروبا الجنوبية الغربية اللي هي شبه جزيرة إيبيريا. هؤلاء اليهود كانت لهم اتصالات بالأكاديميات الدينية والعلمية في جميع أنحاء العالم. وأشهر الأكاديميات التي كانت اللي هي بلغتنا الآن دور الفتوى. نعم. الآن لما في زمن سابق لما نحتاج إلى فتوى أو رأي الدين في قضية حساسة، أين نتجه؟ إما إلى القيروان أو إلى الأزهر الشريف أو إلى مكة المكرمة. اليهود عندهم بنفس الحالة أو بنفس الظروف فتاوى تتعلق بانسجام اليهود مع معتقداتهم في التوراة. إذا أين يوجهون أسئلتهم؟ إضافة إلى أحبارهم المحليين، يوجهون أسئلتهم إلى الأكاديميات العبرية أو الأكاديميات اليهودية المشهورة. وأشهر أكاديمية في العالم الإسلامي أنذاك هي أكاديمية بغداد، ثم تأتي إليها أكاديمية أقل، أكاديمية القدس، ثم أكبر الأكاديميات خاصة في عصر نهاية المرابطين وعصر الموحدين هي أكاديمية القاهرة التي كان يشرف عليها بشكل كبير جدا ابن ميمون صاحب الكتاب الشهير لوغي دي زيغاري، قانون الحيارة أو دليل الحيارة بالأفضل. هذه الوثائق ومحتوياتها التي عرفت خلال حياة اليهود لسبعمائة سنة كاملة هي كنز كبير جدا، عثر عليه في القرن 19 في مصر القديمة في منطقة البساتين. لذلك لكن كيف كان اليهود يحفظون هذه الوثائق وكيف تم العثور على هذه المخطوطات؟ نعم. أولا في حاجة مهمة جدا، هذه معروفة عندنا احنا كشرقيين، أنه كل ما هو مكتوب بالعربية، طبعا الآن ما بقاش، كل ما هو مكتوب بالعربية جريدة صحيفة كتاب، حتى ولو كانت تتكلم على كتاب رأس المال تاع كارل ماركس، ولكنه مكتوب بالعربية تعتبر قداسة الحرف العربي من قداسة كل الكتب السماوية التي كتبت إما بالآرامية أو بالعبرية أو باللاتينية. يعني لما تلقى الكتاب المقدس يعني من الأدب أن هذا يحتفظ في مكان. اليهود هذه المحفوظات بما في ذلك الرسائل المتبادلة بينهم والرسائل العائلية أو الرسائل الإخوانية كانت إذا أتمت مهمتها تدفن في جينيز، تدفن في خزانة. جينيزة معناها خزانة، معناها والجينيزة هي الجنازة، كأنها الجنازة، وثم تحولت إلى تسمية للمقبرة. يقول لك جينيزة اليهود أي مقبرة اليهود، خاصة جينيزة أو مقبرة ابن عزرة في مصر القديمة. هذه فيها آلاف الوثائق اكتشفت في القرن التاسع عشر، تم اكتشافها لأن القاهرة كما هو معلوم في القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين بالمناسبة لم تكن بها قنوات الصرف الصحي. تصور روحك أنك تعيش في القاهرة أم 16 مليون ساكن وقنوات الصرف الصحي لا توجد إلا في الأحياء الراقية مثل الدقي ومصر الجديدة والأهرام وغيرها من الأماكن اللي تستقطب عدد كبير جدا من برجوازية مصر. لذلك في القرن التاسع عشر وهم يسعون من أجل بناء قنوات الصرف الصحي اكتشفوا جنيزة اليهود أو جنيزة ابن عزرة. يعني على سبيل الصدفة أستاذ؟ والله شوف ما كانوش يعرفوا، لأنه عادة الوثائق تاع اليهود إما يخبوها فوق الباب فوق البيبان أو يخبوها في درج البيت أو يخبوها عادة حتى في الفليكاف حتى في المخابئ السرية التي حيث توضع المؤونة. لماذا؟ لأنه ورق مقدس لا يحرق بل يدفن، لأنه فيه اسم الله سبحانه وتعالى. يعني هم يعتقدون أن هذه الكتابات هذه تمنع من الحرق أو التلف. لا نعم لا مش فقط غير اسم الله عز وجل، كل ما هو مكتوب بالآرامية اللي هي اللغة الأولى وكل ما هو مكتوب بالعبرية يعتبر مقدس، تعتبر حروف مقدسة. نعم خذ شوف أي واحد جزائري ولا واحد أي واحد عربي يتلاقى يلقى جرنان يعني يستحي أنه مثلا يمسح بها الطوموبيل ولا حاجة، لأنه أولا هذا الكلام باللغة العربية لما تشوف كأنك تشوف المصحف الشريف. هل يمكن أن بالمصحف الشريف تقوم بعمل كهذا؟ ما تقدرش. فالحل الوحيد إما أن يحرق وإما أن يخبأ ويدفن كما تدفن عزيز عليك حينما يفقد حياته اللي هو الميت. لذلك جنيزة القاهرة أو المقبرة اليهودية بالقاهرة القديمة احتوت على آلاف الوثائق واكتشفت في القرن التاسع عشر. والآن راح تبدأ معركة كبيرة، من له الحق في امتلاك هذه الوثائق؟ هل اليهود أم البلد التي حفظت فيه هذه المخطوطات؟ على المستوى القانوني، المستوى القانوني هذه وثائق مصرية. لماذا؟ لأنها أرشيف وقع تحت سلطة مصرية من عهد الأيوبيين إلى الفاطميين. نعم. إلى المماليك إلى الدولة المصرية الحديثة. واليهود ليس فقط في القرن التاسع عشر بدأوا يغادرون مصر من أجل تحقيق أحلام ما يسمى ب أرض الله الموعودة لبني إسرائيل، بل يطالبون باستعادة وتعويض ممتلكاتهم، وقدرت بحسب الوثائق الموجودة الآن المعاصرة بستة مليار دولار. اليهود يهود العالم يطالبون المصريين بستة مليون دولار إضافة إلى ملايين من الوثائق والرسائل المتعلقة بحياة اليهود في جميع أنحاء العالم. نعم. وهو ما يشكل صراع كبير جدا بين الدولة المصرية في الوقت الحالي وبين يهود العالم، وطبعا مع ضغوطات الأمريكان وضغوطات الفرنسيين وهذو مواطنين مصريين سابقين ومن حقهم أنهم يسترجعوا ممتلكاتهم بنفس الطريقة البشعة التي يطالب بها الكولون وليبينوار من الجزائريين أنهم يعوضوهم على المساكن وعلى الأموال والعقارات التي أخذوها وصدروها خلال خمسة عقود كاملة من الظاهرة الاستعمارية. لكن تبقى أن هذه الوثائق كنس. الآن كيفية الاستفادة من هذه الكنوز بنفس الطريقة التي يستفاد منها في عالمنا العربي الإسلامي من المخطوطات، بنفس الطريقة التي يستفاد منها في العالم الغربي من مخطوطات البحر الميت. ولهذا شكلت جنيزة القاهرة من القرن التاسع عشر بالنسبة إلى الباحثين كنز لا يفنى. نسينا نقول وقتاش اكتشفت أستاذ؟ سنة 2000 و... لا لا لا القرن التاسع عشر. لا القرن التاسع عشر ليس مؤخرا، يعني تقريب من أكثر من 100 سنة. نعم. لكن هذه الوثائق لم يتمكن أولا من تصويرها أو تحويلها إلا في غفلة من بعض الحفظة لهذه الوثائق. اليهود استطاعوا فعلا أنهم بطرقهم الاحتيالية أنهم يحولوا ملايين الوثائق إلى بريطانيا وإلى جامعة أكسفورد وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأشهر منظم لهذه الوثائق باحث مشهور جدا جدا جدا اللي هو جوتاين، وهذا جوتاين متخصص في تاريخ النظم الإسلامية وتاريخ الحضارة الإسلامية، وعنده موسوعة فيها أكثر من 10 مجلدات تتعلق بحياة اليهود في غرب البحر المتوسط. نعم، نزيد على هذا أستاذ، اسمح لي على المقاطعة. وأول من علم بوجود الجنيزة في الفسطاطي كان الرحالة اليهودي سيميون فون جلوران، الذي زار المعبد سنة 1752 وألقى نظرة على الجنيزة، وهذا موجود في مذكراته دكتور. لا شوف، هو اليهود أو خبراء اليهود حتى البسطاء من الناس كانوا يعلمون أن هذه الأكاديميات تحتوي على كنوز، لكن ما كانوش يعرفوا قيمة الأرشيف في كتاب التاريخ العالم. لأنك أنت لما تتكلم على جنيزة القاهرة أنت راك تتكلم على حياة مصريين من ديانة يهودية، وشاركوا المصريين غذاءهم وأرزاقهم وحياتهم العامة، وسجلوها بطريقة خاصة. معناها أن هذه الوثائق راهي تحمل الحياة المشتركة لليهود عبر الزمان وعبر المكان، سواء في عهد الفاطميين أو عهد الأيوبيين أو في عهد المماليك أو حتى في العصر الحديث. لذلك أهمية هذه الوثائق لم تعرف إلا حينما اكتشف العالم أهمية الوثيقة. خلي هنا نقول لك خويا مراد، خلال القرن الثامن عشر، يعني ما بعد فترة ما يسمى بكوبرنيكوف، انت تعرف باللي بولوني، البولونيون من أهم شعوب العالم ونخبتهم بالدرجة الأولى الذين اكتشفوا أهمية الوثائق. هذه كثير من الناس قد كيفاش هذو هما المستلبين من أبناء أمتنا، يقول لك لا الفرنسيين هم اللي اكتشفوا الوثائق أو هم الذين بيّنوا أهمية الوثائق بالأرشيف. لا، البولونيون الذين اشتغلوا على الوثائق البولونية في هذه الفترة في القرن التاسع عشر، وش يسموهم فئران الورق. نعم، اللي هو لورادو ماري ولا لورادو بابي. إذن البولونيون، الباحثون البولونيون هم الذين اكتشفوا أهمية معالجة تاريخ العالم وتاريخ فارسوفيا وتاريخ بولونيا من خلال الوثائق القديمة. الوثائق القديمة دكتور محمد الأمين بلغي تؤكد وثائق الجنيزة أن اليهود لم يختلفوا كثيرا في مصر والدول المجاورة لها في العصور الوسطى عن جيرانهم المسلمين في أنشطتهم الاقتصادية وعاداتهم الاجتماعية، ولذا فهي تعد أحد مصادر تاريخ العالم الإسلامي الاقتصادي والاجتماعي في تلك الحقبة. ما علاقة، نعود هذا السؤال مستمعينا الكرام، ما علاقة هذه الوثائق بمجالسنا، مجالس أندلس وبلاد الأندلس؟ هذا ما سنراه بعد هذا الفاصل خديجة. تصوف عباده موتي مثل الموت والولادة صعب بأن يعاد مرة ثانية حبك يا عميقة العينين تطرف تصرف تصرف عباد حبك مثل الموت والولادة صعب بأن يعاد مرتين عدتي ونعود والعود أحمد. أعطيك صحة خديجة فاتح. مستمعين الكرام, مجالس الأندلس دائما برفقة طيبة معدة هذا البرنامج الأستاذ محمد الأمين بالغيث. موضوعنا هي الوثائق التي دوخت العالم قبل أن تدوخنا إن صح هذا التعبير أستاذنا. وتذكرت لي أنه المختصين ربما كثير مختصين لم يسمعوا بهذه الوثائق, وثائق الجنيزة اللي اكتشفوها بمصر أستاذنا. قولها, شوف قولها. نعم قولها على قبل يعني قبل عوام الناس يعني. شوف مش لا مش عوام الناس, العوام الناس ما يسمعش حتى بالخبز الأبيض كيفاش راهم داير. الوثائق الجينيزة, وثائق الجينيزة تعتبر أكبر حدث في تاريخ العالم في العصور الوسطى, ولأن هذه الوثائق ما كان يدري بها إلا أصحابها من الخبراء, لأن هذه عبارة عن وثائق مكتوبة على ورق البردي وعبارة عن مراسلات, وفي أحيان كثيرة جدا تكون مراسلات سرية بين جهات معينة. وأنت تعرف بليها في هذه الفترة مش كل الناس يعرفوا يقرأوا. الذين كانوا يتبادلون هذه الرسائل إما الفقهاء أو الدبلوماسيين أو الجواسيس أو التجار, وهذا يسموهم نخبة المجتمعات الإنسانية. نعم. فتصور الآن رسالة تجيك مثلا من فاس أو من تلمسان إلى القاهرة, ماذا تحمل هذه الأخبار؟ أولا يسألوا على أثمان السلع الغالية اللي هي ريش النعام, اللي هي الملح, اللي هي تبر الذهب, اللي هي أثمان العبيد, وهذه هي مصادر ثروة اليهود عبر العالم. فرسالة كهذه بالنسبة للإنسان العادي لا تحمل شيء. يقولوا شحال الزعفران عادي عندكم. جدا نعم. يقولوا شحال عندكم الزعفران, الزعفران الآن حاجة عادية, لكن بالنسبة للدارس وال... لا ولكن, ولكن أنت تعرف بلي الزعفران يعتبر أغلى من الذهب. الزعفران والملح يعتبر من السلع الأغلى في تاريخ العالم في العصور الوسطى إلى الآن, إلى اليوم, إلى اليوم. نعم. بارك الله فيك. لهذا هذه الوثائق شكلت طفرة في تاريخ المعرفة الإنسانية. أنت لما تتكلم على حياة الناس, أنت لما في مجلس من المجالس تقول هل كان اليهود حقيقة يعيشون الاضطهاد في الأندلس, الرسائل جينيزة القاهرة من خلال طرف حيادي اللي هو جوات ياين اللي هو أمريكي يهودي أمريكي, في أكثر من 6 مجلدات كامل يدرس حياة اليهود, حياة اليهود في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط من خلال جينيزة القاهرة وباللغة الإنجليزية, والقليل منها ما هو مترجم إلى اللغة العربية. بمعنى إذا وددت أن تعرف حياة الناس, العلاقات التجارية, تجارة الترانزيت, السلع المتبادلة بين الهند وحوض الرون واليمن السعيد والبحر الأحمر, لابد أن تعود إلى هذه الوثائق, لأن هذه الوثائق أولا كما يقولوا دي دوكيمون دو بريمير ما, وثائق درجة أولى, ما هيش مخطوط ممكن ينسخ عليه عشرات الأنواع. أنت الآن لما تحقق مخطوط للون شريسي يقول لك لابد لك من نظائر حتى تسعى من أجل الوصول إلى النسخة التي كتبها المؤلف, وهذه من الصعوبة بمكان. هذه وثيقة واحدة, الرسالة الأولى ما عندهاش نظائر لأنها وثيقة مرسلة من تاجر في أقصى الدنيا بغرب إفريقيا في منطقة توات إلى صديقه أو إلى والده أو إلى شريكه في القاهرة. معنى ذلك أن هذه وثيقة نادرة لوحدها, لن تستطيع أن تجد لها مقابل. معنى ذلك أنها تحمل أرقام وأثمان وأنواع من السلع والأخبار التي لا يمكن أن توجد إلا في هذه الوثيقة. ليس خطأ أن قيمت ب6 ملايير دولار أستاذ, ليس خطأ. وهنا لا, وهنا تعرف معنى قيمة الوثيقة التاريخية. نعم. وإضافة إلى ذلك هذه الوثائق مكتوبة بماذا؟ بالآرامية وبالعربية لكن بالحروف العبرية, مما يتطلب أن تكون خبيرا بالأرامية اللي هي أساس اللغات الأولى, وخبيرا بالعبرية، وهذا من النادر أن تجده إلا عند اليهود. ذكرت أستاذ ثلاث أقسام، العبرية والثاني بالعربية مكتوب بالعبرية، الحروف العبرية. نعم، يعني بالعربية مكتوب بالحروف. كي تقرأها بالعبرية تقرأ كعمل إنشائي عربي، يعني ما يعرفش. على طريقة بعض الجزائريين يكتبوا العربية باللاتينية. نعم، جماعة الشعبي، جماعة القصائد الشعبية العامقة يكتب القصيد نتاعو بالجورية. نعم، لكن يغني بالعربية. نعم، ربي يرحمه برحمه الله. نعم، وثالث القسم بالاراميه هكذا. لا، القسم الثالث بالعربيه، بالحروف العربيه وباللغه العربيه، يعني مكتوب باللغه العربيه. نعم، بالعربيه وبالاراميه وبالعربيه لكن بالحروف العبريه. نعم، ثلاثة. وبالعبريه غير موجود؟ موجود العبريه. لا، موجود. نعم، موجود بالعبريه، موجود بالعبريه، لكن انت تعرف باللي يهود العالم الغالبيه العظمى لا يعرفون العبريه. ممكن رجال الدين من القرائين أو الأحبار اليهود الذين عاشوا في مصر والذين أعطيت لهم في زمن ابن طولون هذه الامتيازات، ملكية الأرض وملكية مقابر، هؤلاء هم الذين كانوا يقرؤونها لأنهم الوحيدون القيمون على الكتاب المقدس. أما الشباب فيقرأ بالعربية، يقرأ بلغات المواطن والأقاليم التي يعيشون تحت سيادتها، وهو سر تعدد الألسن واللغات الموجودة في وثائق جنيزة القاهرة. نعم، وقبل ما نروح إلى علاقتها بالأندلس. نعم، وذكرت شيء منها الآن دكتور محمد أمين بلغيث، تنقسم من حيث الموضوعات إلى نوعين هذه الوثائق: مصادر أدبية ومصادر وثائقية. الأدبية منها دكتور تشكل الجزء الأكبر من هذه المخطوطات، وتشمل الصلوات والشعر الديني وصفحات من التوراة على لفائف الورق أو البردي، أو ترجمات للتوراة إلى اليونانية وقصصا نثرية وغيرها. دكتور ممتاز جدا. شوف، هذه الوثائق الغالب عليها فتاوى أو أسئلة محرجة في حيوات الناس. يسأل يقول له مثلا أنا أخالط المسلمين في يوم السبت، ويوم السبت عند اليهود، يوم السبت مقدس في الشريعة اليهودية، فهو ينتظر إجابة. هذه الإجابة تأتيه، احنا الآن إجابة لي ما عندناش، لكن عندنا السؤال، عندنا الفتوى، عندنا وسأل سائل. هذا السؤال مهم جدا، لأنه كيفاش تقدر تعرف أوضاع، هي شبيهة بالفتاوى الدينية اللي موجودة عندنا. الفتاوى هي عبارة عن الأسئلة المتعلقة بالدين الذي يحتاج الناس أن يعرفوا حدوده، أو أين تقف حدود الناس في مسائل الشريعة. فالسؤال موجود والإجابة موجودة، إحنا عندنا كمسلمين في كتب النوازل والفتاوى والمسائل، لكن احنا في وثائق القاهرة من النادر أن تجد إجابة أو أن تجد الرسالة الأخرى، لأنه عادة هذه الرسائل جت من خارج القاهرة، جت من الهند، جت من بغداد، من بيت المقدس، من قرطبة، من فاس، من توات، من تلمسان، من القيروان، من صفاقس، من قابس، إلى غير ذلك من هذه المواطن اللي توجد فيها جاليات يهودية تبحث لها عن رفاهية النفس وحريتهم في حياتهم الجديدة في هذا العالم الإسلامي. لهذا الأسئلة تطرح كثير من القضايا. خليني أعطي لك، نقرب لك المجالس الأندلسية. من بين الرسائل التي عالجها مثلا صديقي مسعود كواتي في هذا الكتاب اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين، أو بالنسبة لهذه الوثائق التي عالجها واحد من كبار المفكرين اليهود اللي هو حيم زعفراني من المغرب، 2000 سنة من الحياة اليهودية بالمغرب الأقصى، 2000 ans de vie juif au Maroc. هذه الكتب عالجت هذه القضية، لكن ليس بنفس العمق وبنفس الحجم الذي عالج بها السيد جواتيين في موسوعته التي تزيد عن 8 من 6 إلى 8 مجلدات. مثلا رسالة من يهود أليشانا بضواحي قرطبة من غرب إفريقيا، يرسل الباباه، باباه هنا عايش في القاهرة، عايش في الفسطاط، قل له يا أبي الحياة في إليشانا أكثر حرية وأكثر أمن من أن تسافر إلى أقصى جنوب المغرب. يقول له لماذا؟ يقول له لأن جنوب المغرب محفوف بقطاع الطرق في الأماكن التي لا تصل إليها السلطة. والشيء المعروف أن القوافل التجارية عادة تحرسها القبائل الساكنة في المنطقة التي تصل إليها. القبيلة الأخرى التي تنتهي حدود القبيلة الأولى عندها هي التي ستقوم بأخذ القافلة وتحافظ على أمنها، وهكذا دواليك. هذه الأولى يقول له إن الأمن المنطقة في هذه الفترة محفوف بالمخاطر، خاصة إن كنت تحمل أموال طائلة لتشتري بها تبر الذهب أو ريش النعام أو حتى تشتري حنطة وقمح وشعير من هذه المنطقة. لذلك يقول له الأمن والأمان في أليشانا عندنا أحسن من والأمان عندنا. نعم. في أليشانا أفضل بكثير. نعم. جدا من أن تغامر في هذه الصحراء، لأنهم يروحوا لطومبوكتو، يروحوا إلى غاو، ويروحوا إلى غانا من أجل الإتيان بسلع تعتبر غالية الثمن في جميع أنحاء العالم. نعم. النوع الثاني، كلام جميل دكتور محمد الأمين بالغيث. النوع الثاني من هذه المخطوطات وثائقي، وعلى قلته توسع يهود مصر كثيرا في تفسيرهم لتحريم إبادة الأوراق المكتوبة، إذ اختزنوا أوراقا كثيرة لا تحمل شيئا من التقديس، فتضمنت مذكرات للمفكرين والتجار اليهود، حوت معلومات عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي، كما تضمنت ملفات المحاكم، عقود زواج، وثائق طلاق. نعم. وصايا وصفقات وغيرها. دكتور، شوف أخي مراد، وثائق جنيس القاهرة هي عبارة عن تاريخ علاقة يهود العالم بمصر. نعود نعبر لك بشكل آخر، يهود العالم كانوا يرون في يهود مصر هم المركز، لبيفو سنترال، المركز الرئيسي، المحرك الرئيسي للعالم. لما ليهود مصر والقاهرة والإسكندرية من مكان على مستوى التشريع اليهودي، وقد تفوقت أكاديميات القاهرة في زمن ابن ميمون وبعده عن أكاديمية بغداد، هي في الحقيقة المرجعية الأعلى أو المرجعية العليا في الفتوى المتعلقة باليهود هي بغداد، تقريب حتى القرن 13، يعني تقريب حتى إلى غاية سقوط بغداد في 1256. لكن القاهرة من زمن الفاطميين وزمن الأيوبيين إلى المماليك كانت بالنسبة إليهم، خاصة في زمن الفاطميين، كانت بيسموها لبيريود دور، الزمن الذهبي، لأن اليهود في هذه الفترة قد تحكموا في رقاب الناس. وما كان لهنا خرج الشعر تاع المرحلة آلي، لأنه فريمون كارثة، اليهود تحكموا في كل أرزاق الخلق. وربما راك تتذكر فتوى يهود توات في زمن محمد بن عبد الكريم المغيري التي أحدثت صراع كبير جدا بين من يجيز إقامتهم وإعادة تجديد البيع، وبين من لا يجوز لهم تجديد البيع، لأنهم يعيشون في مدن أصلها إسلامية وليست تابعة لليهود ولا تابعة لأصحاب الملل الأخرى. وهذا موضوع طويل جدا أنا عالجته في كتبي، خاصة في القرن 16 اللي هو زمن التحولات التجارية الكبرى، أو تحول مراكز التجارة من الصحراء إلى البحر الأحمر والمحيط الأطلسي بعد الكشوفات الجغرافية. لكن الثابت أنه هذه الوثائق تحدد لك العلاقات بين البشر على مستويات متعددة. مثلا وثيقة من وثائق جنيس القاهرة يرسلها ابن ميمون إلى أهله أو إلى سكان الأندلس في أليشانا وفي قرطبة وغيرها بعد هجرته إلى القاهرة وتوليه زمام الأمور وزمام الفتوى. وش يقول لهم؟ يقول لهم هكذا، قل ما عليكم ألا تتعاملوا إلا مع أهلنا من الأندلسيين. هاك تشوف العنصرية راهي موجودة من زمان خويا مراد، مش غير في أوكرانيا برك. وقل لهم ولكن أنا أؤكد عليكم أن لا تتعاملوا إلا مع إخوانكم من يهود قرطبة وأليشانا. هاي الآن زاد خصص، يعني هي ذلك تبدأ الطبيعة حتى بعد يقول لهم هيا لا تتعاملوا غير مع جماعتي أنا. لذلك هذه الوثائق راح تبرز أو راح تكشف الوجه الوجه الحقيقي للبشر يهود ونصارى ومسلمين. لأنه شيء مكتوب يعني أستاذ. شيء مكتوب لأنه هو صحيح. هي رسالة سرية. صحيح. بعثها جمعته في أليشانة بعد الهروب نتاعه من زمن الموحدين المتهم بأنه زمن اضطهد فيه اليهود في هذه الفترة، وهذا طبيعة الحال شيء نفخت فيه العنصرية التي التزم بها اليهود والنصارى من المتعصبين. لكن الحقيقة أنه وهذا شيء طبيعي جدا، يقول له لا تثقوا إلا في أهلنا من الأندلسيين. الأندلسيين مقصودين بهم كل سكان شبه جزيرة إيبيريا. لكن والأفضل والأحسن هو أن تتعاملوا مع أهل ملتنا من سكان أليشانا، وهي مدينة وقرية مملوءة غير باليهود. لذلك في مجلسنا هذا سنتحدث عن حياة الناس وعاداتهم وتقاليدهم. وثائق أو رسائل أخرى نشرها السيد جواتيين اللي هي حياة ولباس وهيئة المرأة اليهودية كما هي واردة في وثائق الجنيزة. المرأة اليهودية في هذه الفترة كانت عندها لباس خاص، لباس ساتر، وكانت إذا كان شفت اليهودية تشوفها ساترة بحجابها بتقاليدها وتلقاها أكثر من ذلك، كما يقولوا من راسها إلى رجليها معمرة روحها بجميع أنواع الحلي ذات الأثمان النفيسة والغالية. وهذه الصور موجودة كما نشرها حيم زعفراني أو كما نشرتها الأكاديميات والدراسات والموسوعات الإسرائيلية في القرن العشرين. لذلك هذه الوثائق بالحقيقة تقرب لك العلاقات بين البشر، حياة البشر. طبعا بين الأسئلة الواردة في هذه الوثائق كما نشرها جواتيين هي خوف اليهود من الآخر، يعني تحفظ اليهود من المسلمين، تحفظ اليهود من النصارى سواء كانوا مجتمع عادي أو سلطة سياسية عليا. وهذه ما تبرزها الوثائق أو المراسلات التي دارت بين يهود العالم وخاصة يهود الأندلس الذين خصص لهم جواتيين دراسة موسوعية راقية جدا من خلال ترجمته لهذه الوثائق إلى اللغة الإنجليزية في أكثر من 6 إلى 8 مجلدات، وتبرز حقيقة أن المراسلات كانت دورية. نعم. وهذا يدل على أن العالم آنذاك كان يتعامل بشكل كبير جدا بالرسائل والوثائق، وكانت الكتب والمكتبات تنتقل من منطقة إلى منطقة بيسر كما تنتقل السلع النفيسة الغالية كالذهب والفضة وريش النعام وغيرها من الأشياء الثمينة التي كانت عبارة عن تجارة رائجة في تاريخ العالم. أستاذ ما بقناش كثير من الوقت، معليش استفدنا في هذه الحلقة عن هذه المخطوطات للكثير، نعلم أن الكثير لا يعلم عن مخطوطات جنيزة التي وجدت بمصر. أهمية هذه المخطوطات أستاذنا، خاصة ونحن نعرف أن السماحة الإسلامية العظيمة التي تمتع بها الذميون عامة واليهود منهم في العالم الإسلامي هو الأمر الذي فتح لهم الأبواب للاشتغال بالأعمال الثقافية والمهن العلمية كالطب والصيدلة والاقتراب، حتى يعني وصل الأمر إلى الاقتراب من دوائر الحكام المسلمين على غرار الحاخام موسى بن ميمون الذي كان طبيبا ومستشارا خاصا لصلاح الدين الأيوبي. شوف هي أهمية هذه وثائق الجنيزة أو الجنيزة هي كأهمية المراسلات السرية التي تستخرج الآن من الأرشيف. أنت لا تستطيع مثلا أنك تتحدث على محطة من محطات تاريخ الجزائر إلا إذا رجعت إلى المصدر الأساسي. المصدر الأول بعد الشهادة تاع الشهود والفاعلين هي الوثيقة المكتوبة، ولهذا احنا نقول هكذا في أدبياتنا: التاريخ حقائق ووثائق. إذا غابت الوثيقة الكلام تاعك يولي يديه الريح. نفس الشيء وثائق جنيزة القاهرة عما تعبر؟ تعبر عن الحياة الاجتماعية، الحياة الاقتصادية، الحياة الدينية، وتعبر أيضا على مستوى تطور اللغة، استخدام اللغة نفسها. أنت لما تقرأ الرسالة وإن كنت تحسن إما إذا كانت بالعربية أو بالعبرية أو بالآرامية، معنى ذلك أنك راح تعرف تطور الكتابة نفسها وتطور الخطوط. أنت منين تعرف تطور الخط؟ أنت لا تستطيع أن تتعلم أو تعرف تطور الخط إلا من خلال العودة إلى المخطوطات. وتصور روحك أنت الرسائل السريعة التيلاكس أو المراسلات السريعة تليجرام، بالرغم من أنه التليجرام ولا الرسالة السريعة عادة تكون مكتوبة بأي خط، المهم يكون مفهوم، لكن في أحيان كثيرة جدا الرسائل تزوق وتنمق وتكتب بجميع أنواع ألوان الحبر الموجودة أنذاك في العالم. وهنا تتعلم تتعرف على الجانب الفني في الكتابة، وتتعرف على الأخطاء النحوية والصرفية والأسلوبية لأي لغة من لغات العالم في القرن السادس عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر في العصر الحديث أو في العصور الوسطى. وهذه هي هنا ما تكمن مثلا بين الأشياء التي تحدثت عنها وثائق العصور الحديثة، هو الكلام عن طريق الحرير بين الصين وبلاد المغارب. لولا أهل الاختصاص ومعروفين، مثلا من أشهر المتخصصين في هذا العصر واحد تونسي يسموه حميدة التكابري، وهو متخصص في تاريخ اليهود في العصر الوسيط، وهو أستاذ بجامعة صفاقس. ومن هؤلاء أيضا الباحث متميز جدا بسوسة، أيضا يقول له محمد عبد الحميد سعيد، وهو محاضر بكلية الأداب بجامعة سوسة. هؤلاء إضافة إلى باحثين آخرين لا استطاعوا أن يتوغلوا ويقرأوا ويترجموا كثير من وثائق العالم اليهودي لوموند جويف، متعلق بالتجارة، المتعلق حتى بالتحايل. أنت كنت تتكلم باللي كثير منهم كانوا يتقربوا من السلطة، يشروا الذمم، عندهم الدراهم، اليهود بكري عندهم الدراهم. وهذا الكلام ذكره أطالي بشكل رائع جدا في كتابه اليهود والمال. وبالتالي أعتقد أنه هذه الوثائق صورة صادقة لحياة الناس وحياة العالم المتعلقة بعلاقة اليهود في الأندلس وفي الهند وفي اليمن وفي جميع أنحاء الدنيا بمصر أو القاهرة تحديدا. يبقوا معنا مستمعينا الكرام فاصل قصير. خديجة، قصير خديجة، نعم ليس كاظم، قصير مستمعينا الكرام، ونعود بعد هذا الفاصل القصير. ما بقي من الوقت مستمعينا الكرام في سؤال للمؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيت حول هذا الموضوع، عفوا مستمعينا الكرام، مخطوطات جينيزا التي عثر عليها بمصر. دكتور، الذي يجعل لهذه الوثائق أهمية تاريخية هو أن طريق التجارة عبر شبه الجزيرة العربية إلى الهند سواء بالبحر أو بالبر كان هو الطريق الذي يسلكه التجار اليهود ضمن قوافل التجارة الكبيرة، ومن هذا فإن سجلاتهم التجارية ومذكراتهم حول مشاهداتهم عن حياة شبه الجزيرة ومنطقة الخليج مرورا بالدول المغاربية دكتور وحتى بلاد الأندلس ربما كانت سجلا تاريخيا تلقائيا للأوضاع العامة في تلك المناطق. ممتاز جدا هذه كلمة تلقائي. أنا دائما نقول أنه الرسالة السرية بقدر ما تتحفظ من إبداء الأسرار، لأنه هناك الحساسات ستقول أنه هذه الرسالة يمكن أن تقع في يد الأعداء، هذه واحدة. الناحية الثانية أن هذه الرسائل العفوية، وهذه الرسائل العفوية التي تحمل الأخبار. ولهذا عندي أنا بحث معروف اسمها سارة أحمد حسن، عندها كتاب رائع جدا اسمه الأسرار المخفية في وثائق جينيز القاهرة، The Secret Hidden in the Cairo Geniza Documents، قراءة لأحوال المصريين في العصر الفاطمي والأيوبي. صدقني أخي مراد، هناك الألاف من الوثائق المتعلقة بأخبار الخلق، ليس فقط المصريين بل لأخبار الأندلسيين الذين يسيطرون يكادون يسيطرون على تجارة العالم بأكمله، لأنه يهود الرون القادمين من ألمانيا ومن الغابة السوداء إلى منطقة وسط أوروبا، ثم بعد ذلك ينتقلون عن طريق المرية، فأرشغول، فبجاية، فتونس، فالإسكندرية، ثم بلاد الهند. هؤلاء كانوا يسيطرون على التجارة، تجارة العالم. وهذه طبعا ديدنوا اليهود عبر الزمان وعبر المكان. روح لأي شركة، روح لأي بنك، روح لأي فوند كوميرس، تلقى خاوتك اليهود هم اللي رام شدين هذاك الموقع هذاك. ولهذا سر سيطرة اليهود على الذهب وسر سيطرة اليهود على أخبار العالم هي من هذه التراكمات التاريخية التي وصلوا إليها. جنيزة القاهرة أو وثائق الجنيزة تبرز ما كانت يهود الأندلس تحديدا في التجارة الدولية، التجارة العالمية، تجارة ترانزيت، تجارة تبادل السلع من حوض الرون إلى بلاد الهند. وهذه طبعا من بين أهم الأشياء التي أكد عليها السيد غواتياين في موسوعته المتشكلة من أكثر من 6 مجلدات كاملة، من خلال فرزه للوثائق والمراسلات المتعلقة بكل ما هو أندلسي. فمجلسنا الأندلسي يحتفي بالوثائق الأندلسية، سواء كانت فتاوى أو سواء تتعلق بالقراءة والكتابة أو تتعلق بالترجمة أو تتعلق بشراء سلع بعينها من غرب إفريقيا وإرسالها إلى إخوانهم في القاهرة وفي مصر، ثم بعد ذلك إلى بلاد اليمن أو بلاد الهند. لذلك هذه الوثائق تعبر على أنه الأندلس الآن تكتشف، الأندلس الآن بعد في القرن 18 والتسع عشر تكتشف مصدر وثائقي آخر لتبيان الأسرار المخفية من جالية كبيرة أو تجمع كبير لليهود في تاريخ غرب إفريقيا عامة وشبه جزيرة إيبيريا بصورة أخص، المغرب والأندلس أو إسبانيا والبرتغال. نقف عند هذا الحد دكتور لتشويق المستمع الكريم حول ماهية هذه المخطوطات. نعم، بالنسبة لبلاد الأندلس. أبعد من هذا دكتور، قبل أن نختم، استخدم التطبيقات التكنولوجيا الحديثة لإعادة بناء المخطوطات الممزقة ورسوما متحركة ومؤثرات مرئية في محتوى جذاب لإبراز أهمية هذه الوثائق وتسليط الضوء على تاريخ هذه الطائفة في مصر وفي العالم. هكذا دكتور يسرقون ويوثقون ما لا يملكون، مثلما سرقوا الأرض والتاريخ. أعطيك صحة دكتور محمد الأمين بالغيث على هذا الموضوع، يعني شيق بامتياز، نرجئه إلى الأسبوع المقبل بحول الله. الأسبوع المقبل بإذن الله ستكون حصة حول الأندلس. نعم. نعم، وسنقرأ بعض هذه الوثائق بإذن الله عز وجل مترجمة أو في لغتها الأصلية. استعدوا، خاصة مستمعي الثقافية الجميلة الذين يحسنون تلقي المعلومات باللغة الإنجليزية أو بالإسبانية. يعطيك صحة دكتور محمد الأمين بالغيث. شكرا المخرجة خديجة سعيد جمعة، ما قدرش نسوى سعيد. شكرا أمال قسوم المخرجة. شكرا تقني فتح أكلو أمازيغي فتح أكولو عفواً أكولو تركي سقسو كمال عليها أكولو. أعطيكم الصحة، شكراً للمستمع الكريم، في أمان الله.